يقول أخ فرج إنه بالنسبة لقطرات البول، قطرات بعد التبول ما دامت تنقطع فتنتظر يا أخي حتى تنقطع، تقول نص دقيقة نص دقيقة لا يعصر انتظارها، فإذا عليك بالانتظار حتى تنقطع ثم تتوضأ وتذهب للصلاة. طب لو واحد قال هي تطول نص ساعة، نقول حتى لو ما دام ما يخرج الوقت ينتظر حتى تنقطع ثم يتوضأ ويصلي.